أحسن الله إليكم. يقول السائل في السؤال الخامس، يقول أحسن الله إليكم شيخنا، دخل شخص إلى المسجد ليصلي صلاة فاتته، هل يصلي تحية المسجد أو يشرع مباشرة في الفريضة؟ هو مخير، إن كان لديه فسحة ركع تحية المسجد، وإن كان في ضيق من أمره وكان في عجلة اكتفى بالصلاة التي فاتته وشرع فيها حال دخوله المسجد.